بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، وقفنا في شرح هذه المنظومة المباركة لصاحبها الشيخ سعد عليه رحمة الله عند قوله، تكلم عن تزاحم المصالح في البيت السابق، وهنا تكلم عن تزاحم، لو حصل تزاحم للمفاسد ماذا يصنع الفقيه أو ماذا يصنع المكلف. قال: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، مفاسد كبيرة ومتزاحمة متعارضة، ماذا أفعل؟ أرتكب الأدنى لدفع الأعلى، فإذا تزاحمت. ولذلك من قواعدهم أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، أو إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب الأخف، فتختار أهون الشرين. وهذا طبعا يعني يتفق عليه أهل العقل عموما. والله عز وجل يقول: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه كبير وصد عن سبيله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، فقدم قتل النفس على الكفر، لأن ضرر الكفر أشد من ضرر قتل النفس. إنكار المنكر مثلا على درجات، فقد تزيل أنت المنكر ويكون هناك ما هو أنكر منه فلا تزيله، أو أن يقل ولم يزل بجملته، أو أن يخلفه ما هو مثله، أو أن يخلفه ما هو شر منه، فأن تزيله ويخلفه ضده مشروع. والثالث موضع اجتهاد، أن يخلفه ما هو مثله، والرابع محرم، أن يخلفه ما هو أشد منه ضررا. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله يقول: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج، وكان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسولك، رمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصديع، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان ترقهم على ذلك خير من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هو ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك، يعني ما هم فيه شاغلا لهم عن الشر الأعظم. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحرة، فدعه وكتبها الأولى، وهذا باب واسع. ومن قواعد المصلحة المرعية لأهميتها قاعدة تعارض المصلحة والمفسدة، فيقاعد الفقهاء درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة أو المنفعة. ومن أدلتهم على ذلك: يسألونك عن الخمر والميسر، يقول: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الخمر والميسر فيهما منافع للناس، ولكن لما كانت هذه المنفعة معارضة بمفسدة أعظم حرمها الله عز وجل. الشرع يعني اعتنى بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، كما عند البخاري. المناهي ترتب عليها مدار منافع لحكمة الشرع في النهي، ولأن المصلحة في الأمر قد تتحصل بفعل آخر ولو بعد حين. وهناك يعني أمثلة كثيرة، منها تحريم الاتجار بالخمر والمخدرات والدخان ولو أن فيها أرباحا ومنافع اقتصادية، يمنع الجار جاره من فتح نافذة في داره إذا كانت تطل على نسائه، وإن كان فيها من فعله، واستثنى من هذه القاعدة إذا كانت المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة، فإنه يقدم المصلحة الراجحة. ومنه جواز الكذب الذي يصلح بين الناس بين الزوجين مثل هذا، أو الذي يعني لو لم يفعله ترتب عليه مفسدة النفس مثلا. ومن ذلك يدخل قولهم يعني يدخل فيها لا ضرر ولا ضرار، هو أصل عظيم، والضرر يزال والضرر يزال، وهذا أصل عظيم من الأصول الكبيرة في الإسلام. ولذلك ابن رجب في القواعد وجمع العلوم والحكم جعل إدخال الضرر على نوعين: أحدهما ألا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، كالمضرة في الوصية بتخصيص بعض الورثة بزيادة على فرضها، أو وصية لأجنبي بزيادة على الثلث، وكمراجعة المرأة للإضرار بها، وكالإلاء من المرأة مع زيادة عن 4 أشهر، وكمضارة الأم بمنعها من إرضاع ولدها ليحزنها بذلك، وكالبيع أو الشراء من المضطر ببخسه استغلالا لضرورته. النوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، كأن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه، وكأن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فيذهب ماؤها، وهكذا. ومثل أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك، أن يمنع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به وليس عليه هو ضرر بذلك. ولفظ القاعدة صريح كما يقول ابن رجب في نفي الضرر عن الفرد والأمة أفرادا وجماعات، لأنه ظلم، والله حرم الظلم وأمر بالعدل، ونفي الضرر يقتضي الاجتهاد في منعه قبل وقوعه. الشاطبي يقول: الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها، في وقائع جزئيات وقواعد كليات، وساق أدلة كبيرة. وهذه القاعده لها ادله كثير جدا. الله عز وجل يقول على سبيل المثال: واذا طلقتم النساء فبلغن اجل فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال: من بعد وصيه يوصى بها اولا غير مضار، والوالدات يرضعن اولادهن حولين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها، لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وفي الأحاديث كثيرة جدا لا ضرر ولا ضرار، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحديث أبي صرمة الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه، حديث عند أبي داود وغيره والترمذي وابن ماجه. فالضرر والضرار محرم، هذا كله محرم في الشريعة، وذلك حرم الله عز وجل أنواع الضرر من الربا والمطل الغني والغش والسحر، والضرر في البيع والشراء، وضرر الزوج لزوجته وهكذا، أو زوجة لزوجها. وهناك يعني قواعد أخرى فرعية يعني مفرعة على هذه القاعدة، منها الضرر لا يزال بالضرر، إزالة الضرر له ثلاث صور: ألا يترتب على الإزالة ضرر مطلقا، يبقى هنا يجب الإزالة، إزالة هذا الضرر. أن يترتب على إزالة الضرر ضرر لكن أخف منه فيرتكب أخف ضررين من أجل دفع الضرر الأعظم. أن يترتب على إزالة الضرر ضرر أكثر من الضرر المزال أو مساويا لا، فهذا هو المعني بهذه القاعدة، الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. وهناك أدلة تدل على ذلك، منها ما ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، أبو هريرة يقول: قام أعرابي فبال في المسجد، خيل أنه يبول في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يبقى نهاهم، لأن الضرر في حبس البول ضرر عظيم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نصحه بعد ذلك. فالضرر لا يزال بمثله، هذا أيضا قاعدة من القواعد. والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، ليس بالضرر الأشد منه. والضرر يدفع بقدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لكن هناك قواعد تخصص عموم هذه القاعدة، منها مثلا: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، فإذا كان الضرر واقعا فإن الضرر الحاصل للأمة والعامة يزال بالضرر الخاص بالواحد، يعني هذا أهون الشرين وأدنى المفسدتين. فالساحر يقتل، لماذا؟ لأنه يفتن الناس فيتحمل الضرر الخاص بقتله ويدفع به الضرر الأعم عن الأمة. مثلا يجب على الداعي إلى الله تعالى أن يراعي حال المدعوين بتقديم المصلحة الشرعية الأنفع لهم وما يحقق لهم هذه المصالح ويدفع عنهم المفاسد. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعترضه من الصور الكثيرة في مجال أمره بالمعروف والنهي عن المنكر ما لو طبق القواعد الشرعية في الاستصلاح ودفع المفاسد وتقديم الأولويات. لو استخدم هذه القواعد فإنه لا يمكن أن يقع في العنت أو يوقع الناس في العنت، وكذلك يعني الوالد مع أولاده وهكذا. يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، المشقة تجلب التيسير للقاعدة المعروفة، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، كلام جميل. يبقى المشقة اللي هو الضيق والحرج يجلب التيسير السعة، ولذلك يقولون: إذا ضاق الأمر اتسع. ولذلك الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج ومشقة على المكلف في نفسه أو ماله فإن الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف وسعته. يصلي واقفا، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني ينتقل من الأعلى إلى الأدنى إذا لم يستطع. فالمشقة التي تجلب التيسير لها ضوابط، ليست كل مشقة يمكن أن تجلب التيسير. يعني المشقة التي تجلب التخفيف والتيسير اللي هي المشقة التي تخرج عن المعتاد، تنفك عن العبادات، عنها العبادات غالبا، اما المشقه المعتاده التي لا تنفك عنها العبادات فلا لا اثر لها، لا يخفف. فيعني على سبيل المثال في مشقه عظيمه جدا شديده، يعني حد يخاف على نفسه على من على اعضائه، فهنا خلاص المشقه تجلب التيسير. في مشقه خفيفه كوجع الاصابع فهذا لا اثر له ولا التفات اليه. في مشقه متوسطه بين المرتبتين، فمن دنا من الاولى اخذ حكمها، يعني زادنا من المشقه العاليه اخذ حكمها، وزادنا من المشقه الخفيفه اخذ حكمها. الشاطبي يقول: التكليف الثابت على العباد من المشقة المعتادة أيضا ليس بمقصود الطلب للشارع من أجل جهة المشقة، بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف. وهذه قاعدة معروفة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه كما في البخاري. فالدين يسر ولا مشقة فيه، ولذلك ابن رجب يقول ومعنى الحديث النهي عن التجديد في الدين بأن يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا بكلفة شديدة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم. فمن خصال الدين السماحة، السماحة والتسهيل والتيسير، والتشدد يحسنه كل أحد، والرخصة لا تخرج إلا من عالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري حين بعثهما لليمن يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، وقال وتطاوع ولا تختلف، وأن سلم ما خير بين أمرين إلا اختار إثرهما ما لم يكن إثما، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى كما يكره أن تؤتى معصيته. الحديث عند أحمد بسند صحيح. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذه القاعدة قاعدة عامة كلية كبيرة لها فروع، يعني من فروعها أن ما يعصف صيانة الماء عنهم من النجاسات لا يؤثر فيه كأبوال وأوراث وأوراث الحيوانات، جمع روث وأرواث الحيوانات غير مأكولة اللحم التي يكثر اختلاطها بالناس كالحمار والبغل، ومنها ما جاءت به الشريعة السمحة من مشروعيات المسح على الخفين، ومنها ما عجز العبد عنه من واجبات الصلاة يسقط عنه بالعجز، مشروعات التيمم عند فقد الماء، الحائض والنفساء تفطران رمضان وتقضيان ولا تقضيان الصلاة، الحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا ولا يجب إلا مرة واحدة في العمر لمشقته، جواز فعل محظورات الإحرام عند الضرورة إليها، وللتيسير أسباب كثيرة جدا أهمها النسيان، رفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكري إليه، وكذلك الجهل، الجهل والنسيان والمرض والسفر والعسر وعموم البول البلوى. والتيسير في الشريعة الإسلامية تيسير يا إما بتسقط تماما، تسقط العبادة كلها كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء مثلا، أو تيسير بالنقص كقصر الصلاة في السفر، تيسير بالإبدال بأن يبدل الواجب واجب آخر أسهل منه كإبدال الوضوء عند المشقة بالتيمم، تيسير تقديم بأن تقدم العبادة عن وقتها تخفيفا كالجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تيسير تأخير كذلك الجمع بين الصلوات تأخيرا، تيسير باستعمال المحرم، وهذا طبعا يكون في حال الضرورة. التيسير والترخص الأصل فيه الإباحة لكن ينتقل منه إلى الوجوب أو الندبة أو القراءة في بعض المسائل، قد يجب عمل المرخص به ويحرم تركه كأكل الميت للمضطر، وقد يكون المرخص به مندوبا كالقصر في السفر لمن يرى سنيته لا وجوبه، وقد يكون المرخص به تركه أولى كالجمع في السفر للنازل والفطر فيه للقادر على الصيام، وقد يكون المرخص به مباحا كالسلم والعراية واليسر والتخفيف يأتي في حكم شرعي كان في فعله مشقة، فالدم اليسير النجس يعفى عنه تيسيرا، والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، وطهارة سؤر الهرة والعفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، والاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل، وإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء وصلاة المرضى على حسب استطاعته. فكثير جدا من الأحكام التي يسر الله عز وجل فيها علينا ورخص لنا فيها ولله الحمد والمنة. ثم قال رحمه الله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، ليس واجب بلا اقتدار يعني لا واجب مع العجز، إذا حصل عجز يسقط الواجب فيسقط عند عدم القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى غير ذلك، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال النبي صلى الله عليه وسلم امرأ منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الواجبات الساقطة لعدم القدرة قد تكون لبدل عنها يكون مقامها، وقد تكون إلى غير بدل، فما سقط لبدل العجز عن الوضوء يتيمم، فلم تجد ماء فتيمم، والعاجز عن الصوم يفطر ويقضي أياما أخر، والمتمتع إذا عجز عن الهدي ينتقل إلى الصوم، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فإذا تعذر الأصل يصار إلى البدل كما يقول العلماء، هذه قاعدة، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، وللبدل حكم المبدل منه، بدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده، وكذلك قالوا البدل يقوم مقامه المبدل في حكمه لا في وصفه، وهذه القاعدة في استخدام البدل لا تكون إلا عند تعذر المبدل، ولذلك قال العلماء تقعدا الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول، وقالوا لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه، لا تتيمم إلا إذا لم تستطع أن تحصل الماء. فالأصل القاعدة قاعدتهم الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل، لكن لو وجد الأصل خلاص. وهناك ما يسقط إلى غير بدل، يسقط بالكلية، يسقط الحج عمن لا يملك المال أو من لا يستطيع، والمرأة إذا لم تجد محرما، وهكذا، والصلاة عن الحائض والنفساء. ولذلك قال العلماء: كل من فعل عبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه. فالعبادة إذا لم تكن إلا مع العذر كانت صحيحة مجزية. واحد عنده ماء لكنه ماء بارد جدا، وإذا استعمله يخاف على نفسه الضرر، وليس عنده ما يسخنه به فينتقل إلى التيمم. القاعدة الثانية: ولا محرم مع اضطرار. في البيت ولا محرم مع اضطرار، يعني المحرم إذا اضطر إليه يباح، لكن إذا لم يضطر إليه لا يباح، كمن غص بلقمة فشرب خمرا، أو من كان سيهلك في صحراء فأكل ميتا، وهكذا. وهذه يعني تدل لها عموم أدلة الشريعة من التيسير: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ولذلك قالوا: الضرورات تبيح المحظورات. ضرورات والمتوافق مع مقاصد الشريعة، الضرورات تبيح المحظورات فتصيرها الضرورة مباحة، لأنه تعالى إنما حرم المحرمات حفظا لعباده وصيانة لهم عن الشرور والمفاسد ومصلحة لهم، فإذا قاوم ذلك مصلحة أعظم كحفظ النفس مثلا فتباح لأجل الضرورة. ثم قال: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني الضرورة تقدر بقدرها كما يقولون، الضرورات تقدر بقدرها، يعني اضطررت أن تأكل ميتة لا تأكل حتى تشبع وتسمن، لا، تأكل بالقدر الذي يوصلك إلى مبتغاك. ولذلك قالوا: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. يبقى الاضطرار المحرم نجعله مباحا مطلقا، بل إباحته مقتصرة على ما تندفع به فقط هذه الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فأباح المحرم للاضطرار وقيده بعدم البغي والاعتداء، بل بما تندفع به الضرورة. فالمحرم إذا أبيح للضرورة فإنه لا يأخذ صفة الاستمرار بالإباحة، بل متى زالت الضرورة رجع الحكم إلى أصله وهو الحرمة، فلا تعطى الإباحة صفة الاستمرار، لأنها إباحة طارئة وليست أصلية، وإنما هي حال الضرورة فقط. ودليلها كثير جدا، ولذلك العلماء يقولون: إذا اتسع الأمر ضاق، أي إذا رجع حال المكلف للسعة والقدرة يضيق مرة أخرى ويرجع إلى الأصل في تحريم مثلا خمر، تحريم الميتة. قال الله عز وجل: فإذا اطمأننتم، في صلاة خائف، طب إذا اطمأنت ورجع من الخوف فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا. فالتخفيف في الجمع والقصر للمرض والخوف والسفر، طب حصل اطمئنان خلاص ترجع إلى الأصل. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، لا يدخر. فأباح ما يحتاج إليه لدفع الضرورة والجوع. وما يذكره العلماء من القواعد المخصصة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات: الاضطرار لا يبطل حق الغير. يبقى أن الاضطرار الذي يغير الحكم من الحرمة إلى الإباحة لا يقتضي إبطال حق الغير. فإذا كان الاضطرار قائما عند حقوق الله فحقوق الله مبنية على المسامحة بخلاف حقوق العباد. فلو اضطر إلى أكل طعام غيره لدفع مسغبته فبعد زوال ضرورته عليه قيمة ما أكل، يعني هيموت من الجوع، فاتخذ مثلا ثمرة من الثمر فأكلها ليدفع عنه الجوع المهلك، بعد ذلك إذا أكل فإنه يدفع لصاحب المال حق ما قد أخذه إذا زاد يعني عن الضرورة. قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، بل اليقين لا يزول بالشك، وهذه من القواعد الكلية الكبيرة، لا يزول الشك باليقين، أو اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزيله الشك، أو اليقين لا يزول بالشك. فهذه قاعدة كبيرة، اليقين هو طمأنينة القلب، والشك هو تردد الفعل بين الوقوع وعدمه. فالأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يرتفع بمجرد الشك، وكذلك الأمر المتيقن نفيه لا يثبت هذا النفي إلا بدليل قاطع لا بمجرد الشك. ودي قاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، في الصلاة والصيام والزكاة والحج وفي كل شيء، ومنها قوله يعني تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. الأصل أن الظن لا يزيل اليقين والعلم اليقين، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. الظن لا يغني من اليقين شيئا ولا يكون مقامه أبدا. وورد من ذلك حديث عبادة ابن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يختل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: يخيل إليه، يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينفتل، يخيل أنه أخرج رحمة سنة وهو لم يخرج، ولا ينصرف حتى يسمع صوتا، إن هذا قد يقع في الوسوسة، أو يجد ريحا. حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد. اليقين أنه صلى ثلاثة أو أربعة، اليقين خلاص، فيبني على الأقل، يبني على الأقل كما يقول العلماء، إلى غير ذلك. وهذه قاعدة مجمع عليها، كما قال الإمام القرافي عليه رحمة الله، قال: هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، أي واحد ادعى على واحد دعوة وأخذ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فمن فروع هذه القاعدة أصلا ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فإذا وقع خلاف في وقت حدوث الشيء فاليقين آخر الأوقات فيضاف إليه وما قبله مشكوك فيه. الأصل في الأشياء الإباحة، ده الأصل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وكذلك لا عبرة بالتوهم والشك والظن، الأصل في الكلام الحقيقة لا يحمل على المجاز، الأصل في الأمور العارضة العدم، لأن الأمور العارضة طريقة حادثة بعكس الأصلية، فالعارضة وجودها دعوة حتى يقوم الدليل عليها، لأن الأصل عدمها. فلو شك في البهيمة هل هي ميتة أو مذكاة حرمت، لأن الأصل عدم تذكيتها، والذكاء أمر عارض لا يثبت إلا بدليل. الأوصاف العارضة توجب تحريما عارضا، فلضعف الوصف العارض فإنه لا يثبت إلا حكما عارضا. ومعنى هذا أن كل ما حرم لوصف طارئ فإن تحريمه طارئ، يعني يزول بزوال الوصف. الأصل في المسلمين العدالة، ليس للتهمة، الأصل الصحة والسلامة، الأصل لحمل العقود على الصحة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الشك في فعل الواجب لا يرفع الوجوب، فمن حصل منه الشك هل سجد أم لا فإنه لم يسجد، لأن الشك في فعل الواجب لا يرفع الوجوب. الأصل في حمل الكلام على الظاهر، الأصل في حمل الكلام على الظاهر، فهذا الأصل في كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام المتعاقدين على ظاهره، لأن ظاهر الكلام هو اليقين منه وما عداه مشكوك فيه. ثم قال رحمه الله: والأصل في مياهين الطهارة والأرض والثياب والحجارة. كل هذا الأصل فيه الطهارة، وهو الأصل في المياه الطهارة، هذه الضوابط أربعة. قال هنا برضو من هذه من فروع أو مما يبنى على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أن الأصل في المياه الطهارة، فهذا الأصل هو المتيقن به، فإنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند النسائي والترمذي وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أبي أوفى: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. والتطهير لا يتم إلا بطاهر مطهر، كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، وكل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور، يعني لا يتغير أحد أوصافه طعم أو لون أو الريح بنجس. فالأصل في الأرض كذلك الطهارة، يحكم فيها الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أو طهورا، كما في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا شك في أرض هذا فالنجس أو ليس، نقول له الأصل فيها الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، ولا تشك. والأصل في الثياب كذلك أنه طاهر إلا إذا غلب عليه شيء، فتبني على اليقين. وهناك أدلة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. كذلك الأصل في الحجارة الطهارة، لأن الحجارة من الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض طهورا. والأصل في الإبضاع واللحوم، أو الأبضاع واللحوم، الأبضاع جمع بضع، وهو فرج المرأة، يقال النبي عن فرج المرأة: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحرمه. الأصل في هذه الأشياء أنها محرمة، حتى يتبين أنها انتقلت من الحرمة إلى الحل بالعقد بالنسبة للزواج، أو بالتذكية بالنسبة للحوم، أو وهكذا، أو حفظ بالنسبة لحفظ المال والنفس، الأصل فيها الحرمة. قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. كذلك يبني على هذا اليقين لا يزول بالشك. الأصل في الأبضاع التحريم، كما وضع الفرج كان عن النساء والنكاح، فدل على أن الأبضاع أصلها محرمة، هو المتيقن فيها لا يصار عنه إلا بدليل، فيكون معنى الضابط أن الأصل في النساء وإتيانهن أنه أمر محرم لا يجوز إلا بدليل مبيح من الشارع. ولتأكيد حرمة الفروج وصيانتها بسط الكتاب والسنة أحكامها وفصل مواضع إباحتها إشارة جلية، لأنه ما عدا هذا لا يجوز ولا يحل فينا. فبين كتاب السنة النكاح وشروطه ومن يحق له الزواج منها إلى غير ذلك. فجميع الأبضاع محرمة لا يجوز الاعتداء عليها إلا بسبب شرع من النكاح أو تسر. فحرمة الأبضاع طبعا أعظم من حرمة الأموال، ويقدم العرض على المال. والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فالأصل فيها كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشروط في النكاح هي الأحق بالوفاء لأن أمر الفروج أحوط. وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالأصل في الفروج إنها على الاحتياط، والأصل فيها الحرمة، والأصل كذلك في اللحوم التحريم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فالأصل في الأمور العارضة العدم، فلا بد أن يكون دليل على وجود هذا العارض. فلو شك هل هي ذكيت يعني ذبحت أو لم تذبح، يبقى الأصل أنها لم تذبح. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة، فجعل الأصل الحل واستثنى المحرم. قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فصل المحرم منها، فدل على أنه خلاف الأصل فيها هو الإباحة. الضابط الثالث الأصل في الأنفس التحريم، فالنفس البشرية محرمة لا يجوز الاعتداء عليها إلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرد عن الإسلام وقتل النفس المسلمة والزنا للثيب. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذين لا يدعون مع الله إلا أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. وقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأموال كذلك التحريم، الأصل في الأموال التحريم، فأموال الناس محرمة لا يجوز الاعتداء عليها سواء كانت أموال عامة أو أموال خاصة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فإذا تخاصم اثنان يدعي أحدهما دين له على الآخر ثم لم يقم البينة لدعوى بطلت الدعوة. إن الأصل احترام أموال الناس وأعراض الناس ودماء الناس، فالأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا برضاه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.